يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في ذكر فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وما جرى له من فتن، حيث استشهد رضي الله تعالى عنه بسبب خروج المارقين والخارجين والبغاة عليه رحمه الله تعالى. وقد حرص الإمام الآجري رحمه الله أن يذكر ما جرى لعثمان رضي الله تعالى عنه على سبيل التفصيل، وإنما استهدف هذا الأمر لما جرى فيه من لبس، ولما ادعى فيه المدعون من توجيه الظلم لعثمان رضي الله عنه، وأنه استأثر بالدنيا على الآخرة، وأنه عبث في مال الله، وأنه ضيع الحقوق، وإلى غير ذلك مما ادعاه المدعون. فبين المصنف رحمه الله أن عثمان رضي الله تعالى عنه أسمى وأبعد من أن يلتفت إلى أمور الدنيا، كيف وقد بذل الشيء الكثير في أيام الشدة وفي أيام الفقر، حتى إنه رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، وأنه بذل ماله في بناء بيت الله وفي تأمين الماء الذي يستعذب به المسلمون، إلى غير ذلك من المواقف التي وقفها يوم أن كان المسلمون في ضنك وحاجة. وبعد أن فتح الله عليه البلاد وأصبح المال يتدفق على المسلمين، إنما قسمه فيما بينهم ولم يستأثر بشيء منه رضي الله تعالى عنه، فإن الله جل وعلا كان قد أغناه. فعثمان رضي الله تعالى عنه غني منذ أيام الجاهلية، وما زاده الإسلام إلا غنى وتوفيق. ولهذا فإن من يتهم عثمان رضي الله عنه بأنه أخذ مال المسلمين أو أنه استأثر بنفسه على غيره من المسلمين، فقد أعظم الفرية في حقه رضي الله تعالى عنه. ومما استطرد به المؤلف أنه ذكر كثيرا من الأمور التفصيلية فيما يتعلق باستشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: باب ذكر مسير الجيش الذي أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأعاذ الله الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. ذلك لأن هؤلاء المارقين حاولوا أن يوجدوا قوة وخلافا بين عثمان رضي الله عنه وبين سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبذروا بذور الشقاء والخلاف بينه وبينهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمهم، فلم يستجيبوا ولم يلتفتوا ولم يسمعوا إلى ما تقوله هؤلاء على عثمان رضي الله عنه. ولذلك أراد المصنف، أعني الإمام الأجري رحمه الله، أن يؤكد على هذه المسألة، فوضع هذا الباب. قال: باب ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضي الله عنه، وأعاذ الله الكريم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن سيف السجستاني قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال حدثنا سيف بن عمر عن أبي حارثة والي عثمان ومحمد وطلحة ابن الأعلم قال عن أبي حارثة والي عثمان ومحمد ومحمد وطلحة بن الأعلم رحمهم الله قالوا: وكتب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى الناس بالذي كان وبكل ما صبر عليه من الناس إلى ذلك اليوم كتبا، يعني لما حاصره الخارجون ومنعوه من الخروج ومن أداء الصلاة ومن التحدث إلى الناس، اضطر رضي الله تعالى عنه أن يكتب ما جرى ويبعثه إلى الناس ليعلموا ما وصل إليه فتنة هؤلاء. ومما كتبه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى المؤمنين والمسلمين سلام عليكم، أما بعد، فإني أذكركم الله عز وجل الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من بعد الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم من البينات ونصركم على الأعداء ووسع عليكم في الرزق وأسبغ عليكم نعمته، فإن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا تذكير منه رضي الله عنه وتنبيه إلى ما ينبغي أن يلتفتوا إليه ويتنبهوا له. قال محمد بن الحسين ثم أمرهم بالطاعة، يعني مما كتب، ونهاهم عن الفرقة، وقرأ عليهم كل آية أمر الله عز وجل فيها بالطاعة ونهاهم عن الفرقة. وهذا في ضمن الكتاب الذي كتب رضي الله عنه، لكن الإمام الأجور اختصر ذلك وأجمله، قال: وكتب كتبا أخر، أو وكتب كتابا آخر غير الكتاب الأول، وفيه: فأما بعد، فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة وكره لكم المعصية والفرقة والاختلاف، وقد أنبأكم فعل الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه لتكون له الحجة عليكم إن عصيتموه. فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، فلا يكون لها إمام يجمعها، ومتى ما تفعلوا ذلك لم تقم الصلاة جميعا وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض، ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يعني إن في هذه الآية تهديد ووعيد لمن خرج على الإمام وخالف وفرق دين الله بين الناس وبذر الشقاق والنفاق والاختلاف. وإني أوصيكم بما أوصاكم الله عز وجل به وأحذركم عذابه، فإن القرآن نزل يعتبر به وينتهى إليه. أولا ترون إلى شعيب عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وإنما ساق هذه الآيات لينبههم إلى أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى الهلاك، كما أهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمم لما خالفت أوامر رسلها. هذا أحد الكتب التي كتبها عثمان رضي الله عنه. وبالحقيقة إننا إذا استعرضنا الكتب التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه نجدها كلها تدعو إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله تعالى عنه عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم والتي سبق أن ذكرت، وهي أن النبي نهاه أن ينزع ثوبا قد ألبسه الله إياه، بمعنى أنه لا يتخلى عن الخلافة ويبذل الجهد في أن يجمع الكلمة ويحمل الناس على الطاعة، وهذا ما صنعه رضي الله تعالى عنه، وهذا ما أمر به. والصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في المدينة يعلمون أن عثمان رضي الله تعالى عنه على الحق، ولذلك ناصروه ووقفوا معه وتبرأوا من أعدائه وحرصوا على أن يقاوموا أعداءه، لكنه رضي الله تعالى عنه أبى ذلك خشية أن يترتب على تلك الملاقات أذى يلحق المسلمين، وهو رضي الله عنه حريص على أن لا يلحق المؤمنين أي أذى. ثم ذكر الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله كتابا آخر ليؤكد فيه أن عثمان رضي الله عنه لم يستعدي المسلمين على هؤلاء الخوارج، وإن كان ذلك من حقه لأنهم خرجوا ولأنهم تجرأوا وجاءوا وحاصروا بيت الخلافة، وكان على المؤمنين أن يقاتلوهم وأن يخذلوهم وأن يردوهم ويردعوهم، إلا أن عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان يريد ذلك حقنا وحفظا وتحصينا لدماء المسلمين، ولهذا أمرهم بألا يقفوا في وجوههم وأن يخلوا بينهم وبينه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليقرعهم ويردهم عما أقدموا عليه. قال وكتب بكتاب آخر فقال أما بعد، فإن أقواما ممن كان يقول في هذا الحديث أظهروا للناس إنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون شرا ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق أو عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى، منهم آخذ للحق ونازع عنه من يعطاه، ومنهم تارك للحق رغبة في الأمر يريدون أن يبتزوه بغير الحق، وقد طال عليهم عمري وزاد عليهم أملهم في الأمور واستعجلوا القدر. قال وذكر الحديث. وهذا كأن فيه وصف من عثمان رضي الله عنه إلى ما تجرى عليه الخارجون ووصل إليه هؤلاء الذين جاءوا يريدون أن ينزعوه من الخلافة، لكنه رضي الله تعالى عنه إنما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بوصيته، حيث لم يوافقهم على ذلك. قالوا حتى إذا دخل شوال من سنة 12، وقوله قالوا هنا فيما يظهر لي والله أعلم أنه يحكي أقوال الذين نقل عنهم الواقعة، وهم والي عثمان ومحمد وطلحة بن الأعلم الذين كتبوا ما جرى من أمر عثمان رضي الله عنه. وبعد أن نقل عنهم الكتب التي أخبروا بأن عثمان رضي الله عنه كتبها، أخذ يواصل سرد قصة قتل عثمان رضي الله عنه، فقال قالوا حتى إذا دخل شوال من سنة 12، يعني من تاريخ ولاء من تاريخ خلافة عثمان رضي الله عنه، ضربوا كالحاج، يعني جاءوا كأنهم حجاج وضربوا خيامهم ونزلوا كنزول الحجاج حتى لا يلفت النظر الناس إليهم ولا يحس الناس بهم فيقاومونهم. قال ضربوا كالحاج فنزلوا قرب المدينة في شوال سنة 35، يعني من الهجرة. خرج أهل مصر في 4 رفاق على 4 أمراء. المقلل يعني من عددهم يقول 600، والمكثر يقول 1000. قال وخرج أهل الكوفة في 4 رفاق، يعني في 4 مجموعات، وخرج أهل البصرة في 4، وقالوا في 4 رفاق. قالوا فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون عليا، يعني يرغبون في تولية علي رضي الله تعالى عنه بعد أن ينزعوا عثمان رضي الله عنه. وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة، يعني ابن عبيد الله. وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير، يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة رضي الله تعالى عنه، وكذا الزبير رضي الله عنهما من هذه الفرقة، وأنهم أظهروا ليموهوا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة، فقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك، حيث إنهم رفضوا ما عرضه هؤلاء عليهم، وازداد تمسكهم بإمامهم عثمان رضي الله عنه. قال ثم عدنا إلى الحديث. قالوا فخرجوا وهم على الخروج جميعا في الناس شتى، لا تشك كل فرقة إلا أن الفلج معها، يعني إلا أن الصلح والنصر معها، وأن أمرها سيتم دون الأخرى، أي هم فيما بينهم متفرقون. فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على 3، تقدم أناس من أهل البصرة، ومعنى على 3 يعني على 3 ليال، تقدم أناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب موطن، وأناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعواص وجاءهم ناس من أهل البصرة وجاءهم ناس من أهل مصر ونزل عامتهم بذي المروة ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم يعني وهم من رؤساء هؤلاء الخارجين وقالوا لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد فإنه قد بلغنا أنهم قد عسكروا لنا يعني إن أهل المدينة تجمعوا لأجل أن يدرعوا ويدفعوا هؤلاء ويناصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فوالله لئن كان أهل المدينة قد خانونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا عمل على علمنا ولم يعلموا علمنا لهم علينا إذا علموا علمنا أشد قال فوالله لئن كان أهل المدينة قد خانونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا لهم علينا إذ علموا علمنا أشد أن أمرنا هو الباطل وإن لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لنرجعن إليكم بالخبر يعني إن هذين الرجلين اتفقوا مع هذه الطوائف من أجل أن يذهبوا إلى المدينة ويرتبوا أمورهم مع أهلها حرصا منهم أو توهما منهم بأن أهل المدينة سيستجيبون لمطالبهم ولدعاواهم كما استجاب غيرهم قالوا اذهبوا أي ففوض الناس أو هؤلاء الخوارج فوضوا هذين الرجلين قال اذهبوا فدخل الرجلان فأتوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم وقالوا إنما نؤمه هذا البيت يعني إنما جينا بقصد الحج ونستعفي هذا الوالي أي ونطلب من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يستعفي عن خلافته ويستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا أو نستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا يعني أنهم يطلبون يوهمون الناس أنهم يريدون الإصلاح وأنهم إنما جاءوا يطلبون من أمير المؤمنين عثمان أن يعفيهم من بعض الولاة الذين يقيمون فيهم ولاية عثمان رضي الله عنه يعني أمراء عثمان الذين عينهم عثمان رضي الله عنه في تلك المناطق كمصر والكوفة والبصرة بدعوى أن هؤلاء لا يصلحون للولاية وأنهم يطلبون غيرهم من أجل أن يتهيأ لهم ومن أجل أن يتقووا بهؤلاء الولاة أو بضعف هؤلاء الولاة ليخرجوا على الإمام قالوا ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا ما جينا إلا لذلك واستأذنوهم للناس بالدخول فكلهم أبى ونهى يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عن الجميع كلهم أبوا ولم يقبلوا منهم هذا الفكر الذي دعوا إليه أو هذا الأمر الذي ذكروه لأنهم رضوان الله عليهم علموا علم اليقين أنهم إنما جاءوا من أجل أن يناويوا عثمان رضي الله عنه، وجاءوا من أجل أن يخرجوا على الأمير. قال فرجع إليهم، أي فرجع الرجلان وهما زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم، رجعوا إلى معسكرات أهل البصرة أهل البصرة والكوفة ومصر. قال فرجع إليهم فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا علي رضي الله تعالى عنه، ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة رضي الله عنه، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير يعني ابن العوام رضي الله عنه، وقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم، يعني إن قبل صاحبنا البيعة حيث يقبل علي من أهل مصر ويقبل أهل الكوفة يعني يقبل طلحة منهم، وأهل البصرة يقبل الزبير منهم، يعني ينطلقون بهذه البيعة ليخلصوا الناس من عثمان، وإن أبى هؤلاء كلهم أعادوا يعني تدبيرهم مرة أخرى ليخرجوا على عثمان ويقتلوه، وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم ثم كررنا حتى نبغتهم. قال فأتى المصريون علي رضي الله عنه في عسكر عند أحجار الزيت، عند أحجار هكذا عندكم أحجار الزبير، ها كل النسخ الزبير، لكن المشهور أن هناك موضع في المدينة قريب من المسجد يسمى موضع أحجار الزيت، وهذا الموضع كان قريبا من المسجد وكانوا يجمعون فيه أو يضعون فيه الزيت الذي يضيئون به مسارج المسجد النبوي في ذلك الزمان. قال عند أحجار الزبير فسلم عليه المصريون وعرضوا له، يعني أنه يبايعونه بعد أن يخلعوا عثمان رضي الله عنه، فصاح فيهم أو فصاح بهم وطردهم وقال لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا صاحبكم الله. كأن علي رضي الله عنه يعني يخبرهم بأن المسلمين يعلمون ما يكيد هؤلاء وما يدبرونه في الخفاء من أجل أن يقضوا على عثمان رضي الله عنه. قال وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي رضي الله تعالى عنه، وقد أرسل بنيه إلى عثمان رضي الله عنه يعني ليحرسه أو ليحرسوه. قال فسلم البصريون عليه وعرضوا به فصاح بهم وطردهم وقال لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى، وقد سرح عبد الله يعني ابنه أي أرسله إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ليدافعوا عن عثمان. قال فسلموا عليه وعرضوا له فصاح بهم وقال لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقت أقوالهم في رفض أن يقبلوا البيعة وأن يخلعوا عثمان رضي الله عنه، لأن الإجماع انعقد على توليته الإمامة وعلى خلافته فلا يجوز لأحد أن ينقضها. قال فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون فانقشوا عن ذي خشب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم وهم على ثلاث مراحل كي يتفرق أهل المدينة. قال فافترق أهل المدينة لخروجهم، يعني لأنهم لما علموا أنهم رجعوا ينحل الجيش الذي كان يدافع عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال فافترق أهل المدينة لخروجهم، فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم يعني رجعوا، فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة أي داهموهم ودخلوا المدينة. قال فنزلوا في عساكرهم وأحاطوا بعثمان رضي الله تعالى عنه فما فارقوه حتى قتلوه. هذه قصة قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف كان التدبير من هؤلاء الخوارج، وكيف إنهم باغتوا أهل المدينة لما ما استطاعوا أن يواجهوهم في اللقاء الأول. قال محمد بن الحسين رحمه الله والقصص يطول كيف قتلوه ظلما، وقد جهد الصحابة رضوان الله عليهم وأبناء الصحابة رحمهم الله ألا يكون ما جرى عليه أو ألا يكون ما جرى عليه. وقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأمانيهم في أن لا يقتل عثمان رضي الله عنه، قالوا لهم لولا أن تكونوا حجة علينا لقتلناكم، لقتلناكم بعده. لكنهم ما فعلوا ذلك لأن غرضهم هو قتل عثمان رضي الله عنه، ولأنهم حاولوا أن يحتالوا وأن يسلكوا طرقا أخرى في قتله. قال وأخبرنا عبد الله أحمد بن الحسن، قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت القرافصة الكلبية، وهي زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه وهي التي شهدت قتله رضي الله تعالى عنه، وقد أصابوها أيضا وقطعوا أصابعها عندما أرادت أن تدفع عن عثمان رضي الله تعالى عنه. حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، قال فقالت نائلة بنت القرافصة إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن، يعني ذكرت من فضائله رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين يرحمه الله أو رحمه الله لما قتل عثمان رضي الله عنه بكى عليه كثير من الصحابة، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري أحد الشعراء، وقد تقدم ذكرنا له يعني لكعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ولزم قوم بيوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهم. قال وبكته الجن وناحت عليه. ثم قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال قال حدثنا محمد بن إسحاق الصيني، هكذا جاء في النسخ. قال وفي نسخة النصيبي قال قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال حدثتني أمي قالت لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بكت الجن على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني ثلاث ليال، وكانت تنشد ما قالوا، يعني وكانت أمه تنشد ما قالوا لأن حفظت ذلك على عثمان رضي الله تعالى عنه. ليلة المسجد إذ يرموك بالصم الصلاب، ثم قاموا بكرة يرمون صقرا كالشهاب. زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب، أو زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب، يعني هذا ثناء في عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم قتلوه وأنهم ما راعوا ما كان عليه رضي الله تعالى عنه من خير ومن فضل، ومن ذلك أنه كان كثير العتق يعني يعتق الرقاب. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال قال حدثنا أبو تميلة قال وذكر محمد بن إسحاق قال وسمع صوت الجن. ومحمد بن إسحاق إنما ذكر ذلك في كتابه المشهور في السيرة، قال تبكيك رساء الجن يبكين شجيات ويخمشن وجوها كالدنانير نقيات ويلبسن ثياب السود بعد القصيبات، يعني أن نساء الجن هؤلاء الذين بكوا عثمان رضي الله عنه يعني كانوا في غاية من الحزن.